بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في هذه الآيات الثلاث من سورة الأحزاب تشريف من الله جل وعلا في الآية الأولى لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورفع لمنزلته، وإظهار لكرامته عند الله جل وعلا وعند الملائكة. فيقول الله جل وعلا في الآية الأولى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذا تشريف وتكريم من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض المفسرين: لم يصل الله على معين في القرآن من الأنبياء والرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال بعض المفسرين في هذه الآية تشريف للملائكة صلوات الله وسلامه عليهم كذلك، حيث أن الله جل وعلا جمع الضمير العائد إلى الله والعائد إلى الملائكة في ضمير واحد، وهو الواو في يصلون. إن الله وملائكته يصلون، من هم الذين يصلون؟ الله وملائكته. فالواو الفاعل في يصلون تعود إلى الله جل وعلا وإلى الملائكة المذكورين في صدر الآية. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة من الله جل وعلا الرحمة، وروى البخاري عن أبي العالية: الصلاة من الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى، يعني يثني الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة من الله قيل الرحمة وقيل الثناء عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، يعني الملائكة يستغفرون للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع اتفاقهم على أنها تجب في العمر مرة، يجب على كل مسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة. قال بعضهم تجب في كل صلاة في التشهد الأخير، وهم الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله ومن قال بقولهم، تجب في كل صلاة. قالوا لا تصح الصلاة إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله من ترك الصلاة على النبي متعمدا في صلاته بطلت ووجب عليه إعادتها. وقال بعضهم تجب عند كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وقال بعضهم يستحب الإتيان بها عند ذكره صلى الله عليه وسلم ويستحب الإتيان بها في الصلاة، ولو تركها في الصلاة فلا تبطل صلاته بل صلاته صحيحة. ثم إن الله جل وعلا في هذه الآية خاطب المؤمنين بالاقتداء بالله جل وعلا وبالملائكة، آمرا لهم بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه كما أمركم الله جل وعلا وسلموا تسليما. صلوا عليه ائتوا بلفظ الصلاة، بلفظ الصلاة عليه، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين كيفيتها في أحاديث كثيرة وردت عنه صلى الله عليه وسلم نتيجة سؤال كيف نصلي عليك، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقد ورد هذا اللفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع آله كما صليت على إبراهيم فقط، وورد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وورد كما صليت على آل إبراهيم. وكيفما أتى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة أجزأه ذلك، لكن أكملها كما ورد في الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وتختم بما ورد في بعض الأحاديث إنك حميد مجيد. وقد ورد في فضل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بأن الله جل وعلا أعطاه أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه على المصلي على الرسول 10 مرات. وورد في أحاديث صلى الله عليه 10 ورفعه 10 درجات وحط عنه 10 سيئات، وورد أعطاه 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات، والوعد الكريم بأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي الله جل وعلا عليه 10، ومن صلى عليه وسلم عليه عليه الصلاة والسلام رد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام حينما قال للصحابة رضي الله عنهم إن صلاتكم معروضة علي، قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك وقد أرمت يعني بليت مت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقال في حديث آخر إن لله ملائكة طوافون يبلغونني عن أمتي السلام، الملائكة يطوفون في الأرض فيبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام فيرد عليهم السلام عليه الصلاة والسلام. وورد من ألفاظ الصلاة والسلام عليه اللهم صل على النبي الأمي محمد وآله وزوجاته وأولاده وآله وأزواجه وذريته وآله، فيصلى على آله وأزواجه وذريته تبعا له صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم، كأن يقال مثلا اللهم صل على أبي بكر، اللهم صل على عمر مثلا، اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فالجمهور على أنه لا يصلى على غيره إلا تبعا له يعني معه، فتقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وهكذا. وبعضهم أجاز الصلاة على المعين يصلى عليه وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطاه أحد صدقة للمسلمين قال اللهم صل عليه يعني على المتصدق، ثم إن أبا أوفى أعطاه صدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، قالوا فهذا دليل على جواز الصلاة على المعين غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد بأن الصلاة منه ومن الله جل وعلا لا يقاس عليها إلا ما ورد الإذن فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على من شاء، ونحن نصلي ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نصلي على غيره منفردا. والذي جرى عليه السلف رحمة الله عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى عليه ومن معه، يعني من قرن به، من أتي بذكره معه، فيقال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مثلا. وأما إذا ذكر الصحابة رضي الله عنهم وحدهم فيترضى عنهم، فيقال إذا ذكر الصحابي اللهم ارضى عنه رضي الله عنه، وأما التابعون ومن بعدهم فيترحم عليهم فيقال رحمه الله، أو يقال اللهم ارحمه. هكذا جرى السلف رحمة الله عليهم، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قرن معه، والترضي عن الصحابة رضي الله عنهم، والترحم عن التابعين فمن بعدهم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سلموا عليه تسليما. قيل المراد سلموا عليه يعني ألقوا عليه السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقيل المراد سلموا تسليما يعني استسلموا وأطيعوا وانقادوا له انقيادا كاملا. وأسئلة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، يسألونه عن الصلاة، وأما السلام فهم يسلمون عليه وعرفوا ذلك من قبل رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث الآخر في صحيح البخاري قال رجل يا رسول الله أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك، قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وورد في بعضها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. وحينما بين جل وعلا شرف عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي عليه وأن الملائكة تصلي عليه وأنه جل وعلا أمر عباده المؤمنين بأن يصلوا عليه، بين جل وعلا حرمة من يؤذي الله أو يؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الله جل وعلا لا يناله شيء من الأذى، فهو جل وعلا عزيز ذو انتقام وعال العلو الكامل، علو المطلق، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، وهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال، ولا يستطيع مخلوقا أن يؤذيه. لكن ما المراد بالأذى هنا؟ الأذى أن يعمل بمعصية الله، يعني العبد إذا عمل بمعصية الله فقد عصى الله جل وعلا ويحرم عليه ذلك. والمراد بالذين يؤذون الله ورسوله هم اليهود والنصارى والمشركون. اليهود قالوا: عزير بن الله، نسب الولد إلى الله جل وعلا تعالى وتقدس، وقالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، وقالوا: الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله، والملائكة خلق من خلق الله، عباد من عباد الله مكرمون. وقالوا: الأصنام التي يعبدونها شركاء لله، تعالى الله عن ذلك. فهؤلاء وقعوا في الخطأ، فكأنهم آذوا الله جل وعلا بهذا القول وهذا الفعل الصادر منهم. إن الذين يؤذون الله، وقيل المراد يؤذون الله يؤذون أولياءه، لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا آذيت وعاديت عبدا من عباد الله الصالحين فأنت حينئذ والعياذ بالله محارب لله، فاحذر أذية عبد صالح بغير حق. إن الذين يؤذون الله ورسوله، يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم، كذبوه وضربوه وشجوه وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم، وقالوا عنه إنه ساحر، وقالوا كذاب، وقالوا مجنون، وقالوا شاعر، وهو صلى الله عليه وسلم منزه عن هذه الأوصاف كلها. فالله جل وعلا يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. فأي أذية تصدر من المرء لله جل وعلا بمعصية أو أذية أو نسبة الولد إلى الله جل وعلا تعالى وتقدس، أو أن يجعل لله شريكا في ملكه، أو يلحد في أسمائه وصفاته، ينكر أسماء الله جل وعلا أو يؤولها أو يفسرها على غير تفسيرها الحقيقي، فقد آذى الله جل وعلا، وهو لا يضر بهذا الأذى إلا نفسه. وأي أذية تصدر للرسول صلى الله عليه وسلم تكذيب أو وصفه بما ليس فيه صلى الله عليه وسلم، أو الكلام فيه، التعرض له من ناحية زواجه أو من ناحية أمهات المؤمنين، أو أذيته في أهله، صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء متوعدون والعياذ بالله بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعنهم الله. واللعن من الله جل وعلا الطرد والإبعاد من الرحمة، فمن لعنه الله وطرده من رحمته فهو الخاسر في الدنيا والآخرة. لعنهم الله في الدنيا يعني أشقاهم وعذبهم، والآخرة عذاب جهنم المستمر يخلدون فيه أبدا الآبدين والعياذ بالله. يعني لعنهم وطردهم من رحمة الله مستمر في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وأعد لهم مع اللعن والطرد والإبعاد عن الرحمة أعد وهيأ لهم عذابا مهينا، عذاب مهين فيه إهانة واحتقار وازدراء، لأن المرأة في الدنيا قد يعذب يتعب في شيء ما وهو في حالة كرامة، لكن عذاب الآخرة والعياذ بالله مقترن بالإهانة لا كرامة فيه، يحتقرهم الناس ويزدرونهم ويصيرون والعياذ بالله كالذر يطعهم الناس وينالون من العذاب الشيء الكثير والعياذ بالله بسبب أذاهم لله ولرسوله وللمؤمنين. وقد تكلم بعض المنافقين في النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه بأمهات المؤمنين، وتكلم بعضهم في زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب، وتكلم بعضهم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، فآذوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كما آذاه الكفار والمشركون. ثم بين جل وعلا بعد ذلك حرمة المؤمنين فقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. والذي يؤذي مؤمن أو مؤمنة، يسب مؤمن أو يسب مؤمنة، أو ينسب إليهم ما ليس فيهم، أو يشق عليهم أو يحرجهم أو يضربهم أو يؤذيهم بأي نوع من الأذى بغير ما يستحقون، هذا استثناء، لأن المؤمن قد يستحق نوع من الأذى بسبب فعله، قد يزني وهو بكر فيجلد 100 جلدة، والله جل وعلا يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، مع أنه مسلم لكن يؤذى بالضرب 100 جلدة لأنه اكتسب ذلك هو الذي فعل. فالله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. بغير ما اكتسبوا، قد يحصل الخطأ من المسلم فيحكم عليه القاضي مثلا بالتعزير 70 جلدة، فيقول: هذا كيف تؤذيني 70 جلدة، تضرني تؤذوني. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فأنا مؤمن وتؤذيني بهذا الضرب. يقال: يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وهذا شيء اكتسبته أنت، أنت حينما فعلت الخطأ، حينما ارتكبت الجرم استحققت هذا العقاب. يتقدم الرجل لقتل من قتل والده، فيقول له الرجل المقدم للقصاص: تؤذيني بالقصاص بالقتل، والله نهى عن أذية المؤمنين وأنا مؤمن تائب إلى الله. فنقول له: هذا الأذى مأذون فيه شرعا، قتلك قصاصا مأذون فيه شرعا. وهكذا يجلد في الخمر، يؤذي هذا، وقد يكون مؤمن يصلي ويصوم ويعبد الله وحده لكنه شرب خمر، فهل نقول هذا مؤمن نتركه ولا نقيم عليه الحد لأن الحد يؤذيه؟ لا، نقول هذا شيء اكتسبه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني سبه بما ليس فيه، آذاه بما لا يستحق، يستحق تأديب بسيط فشدد عليه، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يعطى أكثر مما يستحق، يعطى ما يردعه. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا وعيد لكل من تسول له نفسه أذى مؤمن أو مؤمنة. فقد احتمل هذا الذي آذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، احتمل بهتانا وإثما مبينا، إثما بين واضح. والله جل وعلا يقول إثما مبينا، لا بد أنه شيء عظيم. فالمؤمن له حرمة عند الله جل وعلا، ولا يجوز لأي امرئ أن يؤذي مؤمنا بغير ما يستحق، فإن آذاه فالله جل وعلا توعده بهذا الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة، مع أنه سيقتص للمؤمن المؤذى في الدار الآخرة، وقد يحكم المؤمن في حسنات من ظلمه أو تعدى عليه بضرب أو أخذ مال أو تعذيب أو ظلم أو سب أو اتهام بما هو بريء منه ونحو ذلك، كل هذه محاسب عليها، يقتص للمظلوم من الظالم في الدار الآخرة، وقد يحكم المظلوم في حسنات الظالم فيأخذ منها ما شاء لأنه ظلمه في الدنيا. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحلل من المظالم وإرضاء المظلوم بالمال ونحوه قبل أن يكون الاقتصاص من الحسنات. في الدار الآخرة لا مال ولا دراهم ولا دنانير، وإنما يؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم، فإذا نفدت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم، فالقصاص لا بد منه، لا يقال ما عنده شيء يقتص به أو يؤخذ منه أو نفدت الحسنات. وهذا الظالم الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المفلس، المفلس في الدار الآخرة، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، الذي ما عنده شيء. فقال عليه الصلاة والسلام لكن المفلس الحقيقي من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وأعمال جليلة تذكر ويثنى عليه بها، لكن يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، سليط اللسان طويل اليد في الأذى، يؤذي فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فنيت الحسنات وإن كانت أمثال الجبال، وبقي آخرون يريدون حقهم ما عنده شيء، ماذا يعمل نحوهم؟ يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه والعياذ بالله فيطرح في النار. فالحذر الحذر من الظلم، الحذر الحذر من أذية عبد صالح يصلي ويصوم يذكر الله لا ناصر له إلا الله، يستجير بالله، يسأل الله حقه في ظلمات الليل. فالحذر الحذر، والمبادرة بالاستحلال، أن يستحل الإنسان من ظلمه، يستحله، يطلبه، يرضيه بالمال بما يريد ليحلله في الدنيا قبل الآخرة. ومن أنواع رد المظالم الدعاء لمن ظلمت، أن تدعو لمن ظلمت، أن تتصدق عمن ظلمت، أن تستغفر لمن ظلمت، وهكذا، لعل الله جل وعلا أن يوفي عنك في الدنيا قبل أن ترحل إلى الآخرة وأنت ظالم لعباد الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه فيها التنويه بحرمة المؤمنين، حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يسبون ولا يؤخذ من أموالهم بغير حق، ولا تنال أبشارهم بالجلد والضرب بغير حق. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالحذر الحذر من الظلم، والمحاولة الاستحلال ممن ظلمت قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم، وإنما أخذ من الحسنات أو طرح عليه بالسيئات والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.